وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الدرس غدا في نفس هذا الموعد، وصلى الله وسلم وبارك.